وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، فقد أمر الله جل في علاه بتحقيق التقوى في السر والعلن وفي الظاهر وفي الباطن وفي كل وقت، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون. فقال صلى الله عليه وسلم لكل مسلم ومسلمة ولكل كبير وصغير: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وقارب الناس بالقدر الحسن. اخرجه الترمذي وغيره من حديث معاذ وابي ذر رضي الله تعالى عنهما. ان يتق الله المحافظ في كل وقت وكل حين، اتق الله حيثما كنت، فحيثما ظهرت ظرف مكان في بيتك، في مسجدك، في شارعك، وفي مصنعك، وفي مدرستك، مع أبيك ومع أمك ومع جيرانك ومع زوجك وأولادك ومع جميع الناس، أن تتق الله يا عبد الله، وإن عصوك فأطع الله فيهم. عباد الله، كما مر معنا في الجمعة الماضية، انقضى رمضان وولى، ويمكننا انقضاؤه بانقضاء أيام العمر، وأننا سوف نلقى ربنا جل في علاه، فعلينا أن نحاسب أنفسنا. في هذه الآية يذكرنا ربنا جل في علاه بمحاسبة أنفسنا وبالمداومة على الطاعة وبترك الفواحش والمنكرات. فأمرنا ونادانا المؤمنين الذين آمنوا بما أعده الله وآمنوا وصدقوا بما أمر الله به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذكروا واذكروا ما قدمت لغد. والغد المقصود به يوم القيامة يا عباد الله. فالغد غدا، فالغد نوعان: غد ظاهر وغد باطن. والمقرب اليك من شرك نفسك يا عبد الله ويا عباد الله، فما من يوم الا والوقت الوجه حبيبا لنا، أبا لنا، أما لنا، زوجة لنا، زوجا لنا، ابنا لنا، ابنة لنا، حبيبا قريبا قريبا. فهل استعظنا يا عباد الله من أننا سوف نلقى الله جل في علاه ويحاسبنا عن كل شيء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ترصد الموازين يوم القيامة فينظر فيها الأعمال والصحف والأجسام وتوزن يوم القيامة والميزان بالذرات التي قد لا ترى بالعين أو بحجم النمل أو أقل من ذلك. فقال جل وبهذه الرواية الشيبة في مصنفه زكريا النبي صلى الله عليه وسلم أن السعيد الذي يداوم على العبادات وأن يموت على التوحيد، يموت على الإخلاص، يموت مجتنبا للشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: وأن تلقى الله لا تشرك به شيئا. فنقرا هي اهل السنه والجماعه، وهذا من فضل الله على المسلمين الموحدين، ان العبد المسلم اذا اتى بالتوحيد والاخلاص ووقع فيما دون ذلك من المعاصي ثم مات فقد ضمن الجنه بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أصابه في الدنيا ما أصابه من مرض أو من محن أو من محن أو من عذاب مثل هذه الخوارج وغيرهم من المعتزلة وغيرهم، فالمسلم العاصي إذا قدر له إلى الشرك ومات على التوحيد يرجى له الخير ويستغشى له الخير، ولا تجزي لأحد بعينه بجنة يستبشر له يا عباد الله. قدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهنيئا لمن مات على التوحيد، ولمن عاش على التوحيد فكفى به فضلا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس بن مالك في جامع الترمذي رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم عن رب العزه: يا ابن ادم، لو اتيتني بقرار الارض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرارها مغفره. فضل عظيم، ولكن فيه تهديد وبعيد من الوقوع في الشرك. الشرك شركان: شرك اكبر وشرك اصغر. فمن نجا من الشرك الاكبر وجبت له الجنه، ومن وقع في الشرك الاكبر والعياذ بالله وجبت له النار، ومن نجا من الشرك الاكبر ووقع في الشرك الاصغر وتكرس ماله على ثيابه فيرجى له الجنه كما هو معلوم عند اهل السنه والجماعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أولا أمدك على مراد الخير؟ لأن الله قد أمر أن ما اختار الله عليه إلا الخمس قرارات فلا يحكم بشيء الفتكة، لا بالنوافل ولا بقيام الليل، وكذلك إن لم يكن إن لم يرزق ماله من خاص وحال عليه الحول فلا يمكن صدقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل من فهم هذا الفهم ان رمضان قد انقضى ولا صيام ولا قيام ولا صدقه، فقال صلى الله عليه وسلم: اولا ادلك على انوار الخير، اي التي تنقضك التي تعينك وتدففك على الموت عند الموت وفي سؤال القبر وفي دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: الصيام هدى. فيه تحريض على صيام النوافل من ستة من شوال ومن ثلاثة أيام من كل شهر ومن الاثنين والخميس ومن يوم ويوم ومن غير ذلك. الصيام هدى. والصلاة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. في جوف الليل، ثم بدا صلى الله عليه وسلم فتجافى جنوبه عن المضاجع يدعو ربه خوفا وطمعا. ولما رفع له يقول فلا تعلم نفس ما اوفي له من قره عين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم للتاكيد على مبادئه من عبادة الله وعدم الإشراك به، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر مع مرضيه وسواد تمامه؟ رأس الأمر الإسلام، الإسلام لله جل في علاه بكل ما أمره وبكل ما قاله، فلا تجزع ولا تخفى من فقر أو من مرض أو من موت، فاعلم أن كل نفس ذائقة الموت، يرجعون وتذكروا قوله جل في علاه كل نفس ما تقر الارض وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار ووصل الى الجنه فقد هان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الناتج من نفس القلب او اعراض او بعدا عن الايمان الصحيح، وان يجعل ذكر لسانك دعاء الله، وان تتحدث بنعم الله عليك. نعم الله عظيمه، فلماذا لا تذكر الا الصبر؟ فلماذا لا تذكر الا النقم؟ فمن كثره ذكر النقم فحينها تزداد عليك يا عبد الله. والركن الثالث ان تقوم بما وجبه الله عليك من عمل الشكر لهذه النعمه. والصوم الثاني من هذه الاصوات ان يبتليك الله بمحنه، بنقمه، بابتلاء، بمصيبه، فالعبد لا يكون دائما في رغبه، ولا يكون في سعاده دائما، ولا يكون في رضا، بل لا بد ان يبتلى ويوقف حتى يعلم الله الصادقين من الكاذبين، والمتبعين من المنحرفين، والموحدين من المشركين. فلا بد من الابتلاء حتى يعلم الله الصابرين والصابرات. فلذلك يا عبد الله عند المصيبة، عندما تبتلى المصيبة فليتظن أن الله جل في علاه قدر عليك بالضر أو فعل هذا لبغضه إياك، أبدا. فالله جل في علاه قد تقدم أنه يحب الأنبياء ويأخذ الروح ابن حبيبي ويأخذ عنده حتى يسمع خبره ودعاءه وتضرعه إلى الله جل في علاه. فلذلك علينا ان نتوب الى الله من هذه الامور، من الصفر ومن الجبع، وان نصبر على ما قدره الله علينا، وان ندعو الله ان يزيل وان يرفع عنا البلاء والوباء. والامر الثالث وذلك الحق الذي لا يشكو عند الرخاء ولا يشكو عند البلاء، فيقع في المعاصي. واكثر من هذا الشخص الا رحم الله، فعلى العبد اذا وقع في ذنب ان يتوب الى الله وان يستغفر الى الله وان يسترجع ان يقول لا اله الا الله، هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ان العبيد له وهو ابراهيم على نبينا وعلى اله الى السلام، فأذنعت عيناه وحمل قلبه، لكنه أبدا لم يمزح ولم يبقى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، ولكن لا نقول إلا ما يلقي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ابتلي احد منكم بمصيبه فليسترجع ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. ليس عند الموت، عند اي مصيبه تتفكر سوف ترجع الى الله فيعوضك ما نقل منك من مال او من وظيفه او من ولد او من زوجه. ان لم تتزوج او لم تنجب فقل انا لله وانا اليه راجعون. سوف تحصل على تجارات كثيره من اتباع الملائكه فاولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. هذا هو حال المؤمنين الى من لحال المجلسين والصاحبين. فعلينا يا عباد الله ان نداوم على الطاعه وان نمسك عن اسئلتنا. جاء في نهايه هذا الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي رحمه الله من حديث معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اولا اشوفك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وفي رواية: أمسك عليك هذا. فقال رضي الله تعالى عنه: أوإن يتضاعفون لما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب كلمة أو صاحبها كل من يوم القيامة، فالإنسان يكتب بكلمة ويطلق زوجته بكلمة انها مالا. ان غير سوف يكتب هذه الكلمه فتكون سببا لتعقيد الناس له عند الجدل عند المصيبه او عند غضب ما قدره الله جل في علاه فلا تنتشر او تنتشر الفحشاء بين المؤمنين. ان الرجل لا يتكلم من كلمه ويلقي لها فانجا فيها في نار جهنم تبعيد قريبا. فقال وان الله كنا لما نتكلم به يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم سكنتك امك يا معاذ فهي قبه على وجوههم او على مناخرهم الا مصائب السنتهم. ادعو الله جل في علاه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحسن كتابنا اجمعين. اللهم احسن كتابنا اجمعين.